بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في علمنا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التبيان في ايمان القران. هذا كتاب لابن القيم يتكلم عن اقسام وايمان القران. قرانا يعني جل هذا الكتاب ولم يبق الا القليل، وهو يعني الشيخ رحمه الله لما دخل على سورة الذاريات بين ما فيها من أقسام، ثم وقف مع قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصروا، فتكلم عن خلق الإنسان وما فيه من آيات وعجب. فاصل ما توقفنا عند، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أجمعين، ثم لنا ولشيخنا وللمؤلف والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل أي عضو يتخلق أولا قبل سائر الأعضاء، قيل قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال. أحدها أنه القلب، وهذا قول الأكثرين. والثاني أنه الدماغ والعينان، وهو قول بكراط. والثالث أنه الكبد، وهو قول محمد بن زكريا. والرابع أنه السرة، وهو قول جماعة من الأطباء. قال أصحاب القلب: لا نشك أن في المني قوة روحية، وبسبب تلك القوة يستعد أن يكون إنسانا، وحاجته إلى الروح الذي هو مادة القوة أشد، فلا بد أن يكون لذلك الروح مجمع خاص منه ينبعث إلى سائر الأعضاء. الجوهر الروحي أول شيء ينعز من المني ويجتمع في موضع واحد، ويحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحي من جميع الجوانب، فيجب أن يكون مجمعها هو الوسط. وسائر الأجزاء تحيط به، وذلك الكبد هو القلب. قالوا: ولأن تمام عندك الكبد ها؟ نعم كذا. لا أنا عندي وذلك الوسط أو الوسط هو القلب. أي كان يقول يعني مجمعها الوسط، ثم إن الذي يكون في الوسط هو القلب، يعني الكبد أقل أسفل، وأيضا يعني الدماغ أعلى أو العينان أو نحوه، فالقلب. وسيبين لك، يقول لك إن القلب هو سيد الأعضاء، وأول ما يتخلق في الإنسان هو القلب، ثم يتبعه الأجزاء الأخرى، الله أعلم بذلك. نعم. طيب، في نقطة مهمة الشيخ تركي، الذي جعل ابن القيم يسهب ويطيل النفس في هذه المسائل تتعلق بخلق الإنسان ونحو، أن ابن القيم كان في أول حياته طبيبا، ثم بعد ذلك توجه إلى العلم ورافق شيخ الإسلام ولازمه وأخذ منه العلم. ولذلك تلاحظ أن يعني لما دخل في هذا تذكر حياته الأولى وبدأ يطنم فيها. نعم. بس كلامه يعني قالوا: ولأن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية، والعضو الذي هو منبع الحرارة الغريزية التي بها قوام البدن، لا بد أن يكون متقدما على العضو الذي هو منبع القوة الغازية التي بها ينمو هو القلب. قالوا: ولأن أفعال القوى إنما تتم بالروح، وهي لابد لها من متعلق تتعلق به، ولابد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب. قال: وهذا هو الأنسب والأليق بحكمة الرب تعالى، فإن القلب ملك سائر الأعضاء، وهي جنود له وخدم، فإذا صالح القلب صالحت جنوده، وإذا فسدت. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك، فقال: إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أولى هذه المضغة أن تكون متقدمة في وجودها على سائر الأعضاء. أسائرها تبع لها في الوجود كما هي تبع له في الصلاح والفساد. قال: وقد شاهد أصحاب التشريف في المنية عند انعقاده نقطة سوداء في وسطه. قال أصحاب الدماغ: شاهدنا الفراخ في البيض إذا شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رؤوسها، وسنة الله تكون الأجنة في الأرحام كذلك. قالوا: ولأن الدماغ مجمع الحواس الحواسي ورئيس البدن وأشرفه. قالوا: وهذه سنة الله في بروز الجنين، أول ما يبدو منه إلى الوجود رأسه. قال أصحاب الكبد: لما كان المني محتاجا إلى قوة غارية تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يمكن أن تكون الأعضاء، كان أول الأعضاء وأسبقها إليه هو محل القوة الغارية الكبد. قال أصحاب السرة: حاجة الجنين إلى جذب الغذاء أشد من حاجته إلى الآلات قواه وإدراكه، ومن السرة يسك الغذاء. وأولى هذه الأقوال القول الأول، ومرتبة القلب وشرفه ومنزلته ومحله الذي وضعه الله به يقتضي أنه مبدوء به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود، والله أعلم. مثل ما ذكرنا لك يعني مثل. الله أعلم أنه يعني مثل ما ذكر، قد يكون الله أعلم القلب هو يعني ملك الأعضاء، وقد يكون هو الذي يتخلق أولا. طيب واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة إحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو والاغتداء كالنبات، ولم تكن له حركة الحس والإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسه وإرادته لحركة نموه واغتدائه. فإن قيل: قد ثبت أن الولد يتخلق من ماء الأبوين فهل يتمازج ويختلط حتى يصير ماء واحدا، أو يكون أحدهما هو المادة والآخر بمنزلة إنفحة التي تعقده؟ قيل: هو موضع اختلف فيه أرباب الطبيعة. فقال طائفة منهم: مني الأب لا يكون جزءا من الجنين، وإنما هو مادة الروح التاري في الأعضاء، وأجزاء البدن كلها من مني الأم. ومنهم من قال: بل هو ينعقد من مني الأم ثم يتحلل ويفسد. قالوا: ولهذا كان الولد جزءا من أمه، ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته لها في الحرية والرق. قالوا: ولهذا لو نزع فحل رجل على حجرة آخر على جارية أولادها. عندي على جارية. على جارية شباب. على جارية آخر. يقول: لو نزع فحل رجل على جارية آخر فأولدها. طيب، هل الولد للمالك ولا للرجل الذي نزع؟ عرفت كيف؟ يقول: لو عندنا يعني حيوان رجل ذكر يعني فحل ونزع على أنثى ثم حملت هذه الأنثى، هذا المولود مولود الأنثى سواء من الخيل أو غيرها، من الذي يملكه؟ صاحب الأنثى ولا صاحب الذكر؟ هذا مقصوده. نعم، يتبع أمه، يتبع أمه. طيب، والحس يشهد أن الأجزاء التي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء التي فيه من أبيه، فثبت أن تكوينه من مني الأم ودم الطمس ومني الأب عاقد له كالإنفحة. ونزعهم الجمهور وقالوا: إنه يتكون من مني الرجل والأنثى، ثم لهم قولان: أحدهما أنه يتكون من مني الذكر أعضاؤه وأجزاؤه، ومن مني الأنثى صورته. والثاني أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع المائين، وأنهما امتزجا واختلطا وصار ماء واحدا، وهذا هو الصواب، لأن نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، والله أعلم. وقد دل على هذا قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والأصل هو الذكر، فمنه البذر ومنه السقي، والأنثى وعاء ومستودع لولده تربيه في بطنها كما تربيه في حجرها. ولهذا كان الولد للأب حكما ونسبا، وأن تبعيته للأمة الحرية والرق، لأنه إنما تكون وصار ولدا في بطنها وغذته لبانها مع الجزء الذي فيه منها. وكان الأب أحق بنسبه من تعصيبه، لأنه أصله مادته ونسخته، وكان أشرفه ما دينا أولى به تغليبا لدين الله وشرعه. فإن قيل: فهلا طردتم هذا وقلتم لو سقط بذر رجل في أرض رجل آخر يكون زرع صاحب الأرض دون مالك البذر؟ قيل: الفرق بينهما أن البذر مال متقوم نبت في أرض آخر فهو لمالكه وعليه أجرة الأرض، أو هو بينهما، بخلاف المني فإنه ليس بمال، ولهذا أنا الشارع عن المعاوضة عليه. واتفق الفقهاء على أن الفحل لو نزع على رمكة لكان الولد لصاحب الرمكة. عندك شيء يبين الرمكة والشيء؟ الرمكة قال: رمكة بفتح الجميع، الأنثى من البراذين، والجمع رماك كرقبة ورقاء. إيه. لكن الله أعلم، عندنا أن الأمر الله أعلم أنه مختلط، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قال أمشاج نبتليه، والأمشاج اختلاط المائين مع بعض، عاد بيبقى إلا هو مثلا الشبه وما الشبه والذكر والأنثى، هذه لها أسباب أخرى كما جاءت في الأحاديث. يبقى عاد النسب وما النسب، هذا أيضا نفس الشيء، جاءت الشريعة بأن رجل لا ينسب إلا إلى أبيه، ولا يجوز له أن ينسب إلى غير أبيه. وكذلك يعني حتى قالوا أن الأولاد من بني آدم ينسبون إلى أبيهم ويعرفون ويلحقون بأبيهم، وأولاد غير يعني من الحيوانات إلى الأم، لأن الأب ما له أي علاقة بالأولاد في الحيوانات. فالله أعلم أن هذه يعني قد يعني توضح الشريعة. طيب، نعم، واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل: فهل يتكون الجنين من مائين وواقئين؟ قيل: هذه المسألة شرعية كونية، والشرع فيها تابع للتكوين، وقد اختلف فيها شرعا وقدرا. فمن ذلك طائفة أبته كل الإباء، وقالت: الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه، انضم غاية الانضمام بحيث لا يبقى فيه مقدار رأس إبرة إلا سد، فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثاني لا من الواطئ ولا من غيره. قال: وبهذا أجر الله العادة أن الولد لا يكون إلا لأب واحد، كما لا يكون إلا لأم واحدة، وهذا مذهب الشافعي. وقال الطائفة: بل يتخلق من مائين فأكثر. قالوا: وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني، فإن الرحم أشوق شيء وأقبله للمني. قالوا: ومثال ذلك مثال المعدة، فإن الطعام إذا استقر فيها انضمت عليه غاية الانضمام، فإذا ورد عليها طعام فوقه فتحت له بشوقها إليه. قالوا: وقد شهد بهذا القائف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ولد ادعاه اثنان، فنظر إليهما وإليه وقال: ما أراهما إلا اشتركا فيه. فوافقه عمر رضي الله عنه وألحقه بهما. وافقه على ذلك الإمام أحمد ومالك رضي الله عنهما. قال: والحس يشهد بذلك كما نرى في جراء الكلبة والسنو تأتي بها مختلفة الألوان لتعدد آبائها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، يريد وطأ الحامل من غير الواطئ. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمع الولد وبصره. هذا بعد انعقاده. وعلى هذا مسألة فقهية، وهي لو أحبل أمة غيره بنكاح أو زنا ثم ملكها هل تصير أم ولد له؟ فيها أربعة أقوال للفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد. أحدها لا تصير أم ولد لأنها لا تعلق بالولد في ملكه، نعم، لأنها لم تعلق بالولد في ملكه. والثاني تصير أم ولد لأنها وضعت في ملكه. والثالث إن وضعت في ملكه صارت أم ولد، وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر، لأن الوضع والإحبال كان في غير ملكه. والرابع أنه إن وطئها بعد أن ملكها صارت أم ولد، وإلا فلا، لأن الوضع يزيد في خلقة الولد كما قال الإمام أحمد، الوضع يزيد في سمع الولد وبصره، وهذا أرجح الأقوال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعل سيدها يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستعبده وهو لا يحل له. والمجح الحامل المقرب، وقوله كيف يورثه أي يجعل الولد تركة مورثة عنه كأنه عبده، ولا يحل له ذلك لأنه قد صار فيه جزء من أجزائه بوضعه، وكيف يجعله عبده وهو لا يحل له ذلك. فهذا دليل على أن وضع الحامل يزيد في الأجزاء، وقد دلت المشاهدة على أن الحامل إذا وطئت كثيرا جاء الولد عبلا ممتلئا، وإذا هجر وطئها جاء الولد ضئيلا ضعيفا. فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها والله أعلم. فإن قيل هل يمكن أن يخلق من الماء الواحد ولدان في بطن واحد؟ قيل هذه مسألة التوأم كنمذ القدوع، وله أسباب. أحدها كثرة المني فيفيض إلى بطن الرحم دفعات، والرحم يعرض له عند الحركة الجاذبة لمني حركات اختلاجية مختلفة، فربما اتفق أن كان الجاذب لدفعة الأولى من المني أحد جانبين وللثانية الجانب الآخر. ومنها أن بيت الأولاد في الرحم فيه تجاويف، فيكون المني كثيرا، فيفضل عن أحدها فضلة يشتمل عليها تجويف الثاني، وهكذا الثالث. قال رسطو: وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد. وحكى عن امرأة أنها وضعت في أربع بطون 20 ولدا. قال صاحب القانون: سمعت بجرجان أن امرأة أسقطت كيسا فيه سبعون صورة، كل صورة صغيرة جدا. قال رسطو: وإذا أتأمت بذكر أنثى فقلما تسلم الوالدة والمولود، وإذا أتأمت بذكرين وأنثيين فتسلم كثيرا. قالوا: والمرأة قد تحبل على الحبل، ولكن يهلك الأول في الأكثر، فقد أسقطت امرأة واحدة 12 جنينا حملا على حمل. وأما إذا كان الحمل واحدا أو بعد وضع الأول فقد يعيشان والله أعلم. يعني هذه مسألة اللي هي تعدد الحمل، هذا معروف يعني في الحيوانات كثير، يعني بعض الحيوانات من الغنم أو من القطط أو من الأرانب تجد حملها عدد كبير قد يصل إلى 8 أو 7. وأما الإنسان فالمشهور أن الحمل إما واحد أو توأم اثنان، لكن قد يتجاوز. وأنا أعرف قصة يعني معاصرة أن امرأة يعني ولدت بسبعة وكبروا وأصبحوا أخوة، معروفين المعروفة العائلة ومعروفة الأسرة، هذه كانوا إخوة توأم كلهم بدرجة واحدة وإخوة في حمل واحد. وهذا يقع، قد يقع يعني 7، قد يقع 5، الله أعلم. عاد يبقى عندنا مسألة اللي هي ما أسباب هذه، هل هي من مثل ما ذكر يعني كثرة الوطأ أو غيره، الله أعلم بذلك، قد يكون قد لا يكون. قد يكون هناك أيضا الآن في العصر الحاضر المرأة قد تكون مثلا ضعيفة البنية أو نحوه، فتأخذ منشطات قوية فتحمل بتوأم، وهذا واقع كثير من يعني قطعت الولادة عنها بعض الأمهات في

التأمل والإبصار والتأمل والتفكر في هذا الخلق العظيم. ولا شك أن ابن القيم يعني مر على أشياء كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالجنين وخلقه والأطوار التي يمر بها وأحواله، يعني ما ترك شيئا من ذلك إلا ذكره. ومثل ما ذكرنا يعني كل جزء من أجزاء الإنسان لو دخلت في عمقه لوجدت يعني آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، يعني في الدم وجريانه ودوره، وفي العصب وفي العظام وفي اللحم وفي الجلد وفي خلق العين وخلق الأذن وفي كل هذه الأشياء، يعني تحتاج إلى أن تقرأ وتقرأ وتشاهد أشياء عظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.